وجاء دور الاسئله في الموضوع ان شاء الله، هل الانسان مسير ام مخير؟ وما الفرق بين الاراده والمشيئه الكونيه والشرعيه؟ مع ضرب الامثله على ذلك. الانسان مخير ومسير جميعا. مخير لان له قدره وله اختيار وله عقل وله مشيئه، ويعمل بمشيئته وارادته، يطيع بمشيئته ويعصي بمشيئته، ومسؤول وهو مخاطب ومكلف، هو مخير بهذا ان شاء اطاع وان شاء عصى، ولهذا تعلقت به التكاليف فوثيب على الطاعه وعوقب على المعصيه. وهو مسير من جهه انه لن يخرج عن قدر الله، قدر الله السابق ان يخرج عنه، هو يصير الى قدر الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق، هو ميسر لما خلق له من سعاده وشقاوه، لكن ليس له عذر في ذلك، عليه يعمل، عليه يجتهد، له اختيار، له عقل، له مشيئه، له اراده، كما قال تعالى: من شانه يستقيم، وما تشاءون الا ان شاء الله، ما تريدون على ربنا والله يريد الاخره، قال: من شاء ذكر وما يكون الا ان شاء الله، قال: ان الله خير ما تصنعون، الله خير ما تفعلون، خير ما تعملون، فله عمل وله صنعه وله فعل، ولو ضربه احد خاصا وطلب الانتقام وانتقم قد ينتقم بلا محاكمه. المقصود ان له اختيار وله مشيئه وله اراده، فهو مكلف بهذا مامور منهي، ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوه او سعاده، لن يخرج عن قدر الله الذي مضى به علمه سبحانه وتعالى. والاراده ارادتان: اراده شرعيه وهي مقتضى الامر، وقد امر العباد بطاعته وعباده واراد منهم ذلك شرعا، فمنهم من عصى ومنهم من اطاع. وهناك اراده كونيه بمعنى المشيئه، وهذه اراده كونيه لا يخرج عنها احد، بل هي نافذه. الاراده الكونيه بمعنى المشيئه نافذه، كما قال عز وجل: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون. هذه اراده كونيه، قال سبحانه: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ويذله يصب صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذه اراده كونيه معنى المشيئه. واما الاراده الشرعيه فهي معنى الامر، وكما في حديث الله يقول لبعض الناس يوم القيامه: لو كان لك الدنيا بما فيها كنت مستديا بها من عذاب الله؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد اردت منك في الدنيا ما هو اكثر من ذلك، اردت منك ان لا تشرك بي فابيت الا الشرك، ان اردت منك يعني شرعا ان امرتك، ليس معناها شيء كونيه، لا، هي اراده شرعيه، يعني اردت منك ان لا تشرك فابت ان امرتك بهذا، ولكنك اطعت هواك وشيطانك.